بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين، قال: باب تحريم الكبر والإعجاب. قال: باب تحريم الكبر والإعجاب، يعني تحريم الكبر والعجب، وهو عجب الإنسان بنفسه وإعجاب الإنسان بنفسه أو برأيه أو بولده أو بغير ذلك. فيكون ذلك باعثا على الكبر، فيكون ذلك باعثا على الكبر. والكبر محرم كما بوب، قال: باب تحريم الكبر، كما سيأتي في الأدلة على ذلك. والكبر من أسوأ الأخلاق، بل هو أسوأ الأخلاق، وذلك أن المتكبر ينظر إلى غيره نظر الدون والدونية لغيره، ويرى في نفسه فوقية على غيره وأفضلية، وهذا يعطيه علوا يجر إلى الفساد والعياذ بالله. ولذا فالكبر من أشر الأخلاق وأذم الأخلاق والعياذ بالله، والكبر يجر إلى النار، بل هو من أعظم الذنوب التي تجر إلى النار بعد الشرك والعياذ بالله. وذلك لأن الكبر يتسبب في الوقوع في المعاصي والشرور من أجهل وأشد أبوابها شر والعياذ بالله. انظر إلى المتكبرين على مر الزمان وما ورد لنا من أحوالهم، ويعني سوء عاقبتهم بسبب هذا الكبر والعياذ بالله. انظر إلى الفرعون، انظر إلى النمرود، انظر إلى أبي جهل، انظر إلى أبي لهب، انظر إلى الكفار والمشركين على مر الزمان. كل هؤلاء كان سبب كفرهم في الغالب الاستكبار، بل انظر إلى كفر أكثر المخلوقين والعياذ بالله هو إبليس. كان كفره من أي نوع؟ كان من هذا الباب، كان كفر الاستكبار والعياذ بالله والإباء. وهذا والعياذ بالله فيه إشارة إلى أن من أسوأ الأمراض التي يبتلى بها الإنسان أن يبتلى بداء الكبر والعياذ بالله. قال إبليس: أنا خير منه. كبر والعياذ بالله، ظن أنه أفضل من آدم، وهذا باطل، فآدم نبي من أنبياء الله، وفضله الله على إبليس وعلى كثير ممن خلق، ومع ذلك هو نظر كبر واستعلاء، ولذا وقع في هذا الشر الذي أورثه وأورث كثيرا من البشرية العقاب والعاقبة السوء والعياذ بالله بسبب الكبر. يعني لو أنك جمعت أصل الأمر لوجدت أن أصل دخول أهل النار النار في الجملة هو الكبر، لأن أباهم أو لأن مرشدهم إبليس هو الذي دلهم على ذلك بسبب كبره والعياذ بالله. ولذا فالكبر من أشر الأمراض والعياذ بالله. قال الله تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. تلك الدار الآخرة الجنة، الله جعل الجنة لغير المتكبرين، أما المتكبرون فالجنة عليهم حرام كما سيأتي في الأحاديث. فالجنة على المتكبرين حرام، ولذا فإنه يقال لهؤلاء والعياذ بالله: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض، والعياذ بالله. فالاستكبار في الأرض من أعظم أسباب دخول النار، ولذا فالجنة على المستكبرين حرام، ودار الجنة على المستكبرين حرام. ولذا قال الله تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فساد، لا يريدون كبرا في الأرض، والكبر يورث الإفساد والعياذ بالله والعناد وغير ذلك. وقال تعالى: ولا تمشي في الأرض مرحا. هذا توجيه للإنسان عموما، وإن كان قد جاء في حكاية العبد الصالح لقمان مع ابنه، لكنه توجيه عام للمؤمنين. لا تمشي في الأرض مرحا، أي لا تمشي في الأرض كبرا. مرحا يعني متوسعا في إظهار مكانة نفسك، مستعليا على غيرك. لا تمشي في الأرض مرحا، لا تمشي في الأرض مستكبرا على غيرك. وقال تعالى: ولا تسعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. ولا تسعر خدك للناس، أي لا تميلهم وتعرض به عن الناس تكبرا عليهم والعياذ بالله. لا تميله، لأن تسعير الخد علامة من علامات الكبر والعياذ بالله، وهذا أصله في لغة العرب من داء يصيب الدواب يسمى الصعر، فإن الدواب إذا أصابها هذا الداء فإنها تميل وجهها، يعني يصير هكذا، لا تمشي هكذا غير مقبلة. ولذلك سمي المستكبر به، وكذلك حذر الله من الكبر به تنفيرا منه، تنفيرا من هذا الحال، لأنه ده حال الدواب لما بيصبها هذا المرض، فكأنه ينفر سبحانه وتعالى الناس من ذلك. إياكم أن تكونوا في كبركم وهذا حالكم كحال الدواب شكلا والعياذ بالله. وإن كانت الدواب لا تفعله استكبارا لما مرضا، لكن المتكبر يفعله استكبارا، فتجده إذا كلمه الناس يتكلم هكذا ويعرض عن الناس هكذا ويكلمهم والعياذ بالله، فهذا يصعر خده للناس والعياذ بالله. ولذا نهى الله عن ذلك، هذا مظهر من مظاهر الكبر والعياذ بالله. قال: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. والفخر كذلك على هذا النحو مع الاختيال علامة على الكبر، وهو من أحوال المتكبرين الاختيال في المشية، الفخر والعياذ بالله في الكلام والمشية وكذا، هذا من التكبر والعياذ بالله الذي نهى الله عنه. قال: وقال تعالى: إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة. إن قارون هذا أيضا من المتكبرين والعياذ بالله، ولذا جاءت الآية: لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. والفرحين هنا ليس المقصود بها الفرح الذي هو بمعنى السرور الذي هو مستحب أن يكون بين المؤمنين، لكن الفرحين هنا المقصود به الذين غلوا في التنعم والعياذ بالله، وغلوا في إظهار تنعمهم فتعالوا وتبخروا وتكبروا على الناس. الله لا يحب المتكبرين الفرحين المتبخترين والعياذ بالله. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. نسأل الله العفو والعافية. وذلك لأن هذا المثقال القليل هو بذرة لما بعده بعد ذلك. فالذي يكون في قلبه مثقال ذرة لا يأمن أو لا يؤمن عليه أنه بعد وقت ستتحول هذه الذرة أو مثقال الذرة هذا سيتحول إلى ما هو أكثر وما هو أكبر، والعياذ بالله. ولذا رهب الشرع مما هو دون الذرة دون ذلك، وهو الذرة الصغير يعني. قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. هذا الرجل رضي الله عنه ظن كما يظن كثير من الناس أن الكبر هو أن يظهر الإنسان بمظهر ملابس طيبة ونظيفة ويكون مميز بين الناس أنه نظيف ومميز بأنه هو يلبس ملابس طيبة ونحو ذلك، فظن ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. ليس الكبر لبس الجميل والنظيف، إنما الكبر بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق رد الحق، رد الحق، البطر الرد والعياذ بالله. الكبر رد الحق والعياذ بالله، والإعراض عن الحق والاستكبار عن الحق. وغمط الناس والعياذ بالله، النظر إلى الناس والتعامل مع الناس بازدراء وتحقير واحتقار للناس. قال: الكبر بطر الحق، نعم، وغمط الناس. ولذلك مما يذكر في هذا المعنى أن رجلا يسمى جبلة بن أيهم كان ملكا من ملوك العرب الذين لهم عمالة مع النصارى في الشام. فأسلم هذا الرجل، أسلم هذا الرجل، فلما أسلم وجاء في عام الحج يحج، فبين هو يطوف بالبيت إذ داس على رجله رجل من الطواف طائفين، داس على رجله أثناء الطواف، فصفع الرجل على وجهه. فلما فعل ذلك قال الرجل: القصاص. وجاء الرجل عند أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وشكى له ذلك، فأرسل عمر رضي الله عنه إلى جبلة بن الأيهم فجاءه، فقال له عمر: هذا كذا، حدث كذا وكذا. قال: نعم. قال: فإن في ذلك القصاص، فإن الرجل له حق في ذلك. فقال: هذا يضربني؟ فقال: نعم، هذا في الإسلام أنه لا فضل على عربي على عجمي إلا بالتقوى. فقال: نعم نعم، دعني أنظر في أمري. وخرج من عند عمر وفر إلى الشام ولحق بالنصارى وتنصر مرة أخرى والعياذ بالله. انظر، هذا كبر والعياذ بالله، بطر والعياذ بالله، بطر الحق، رد الحق. هو عايز إسلام على يعني ما يعني يشتهي هو، يريد إسلاما على ما يشتهي هو، إنما إسلام يسوي بينه وبين غيره في الحقوق، لا والعياذ بالله. هذا كبر. وأكثر الناس الذين كفروا كفروا من هذا الباب، كفروا من هذا الباب. ولذا كل الأنبياء اتهموا بتهمة واحدة مع كل التهم الأخرى من كل الأقوام، وهي: ما نراك إلا بشرا مثلنا، بشرا مثلنا، وهذا ناشئ عن ماذا؟ عن كبر والعياذ بالله. طب ما انت بشر مثلنا يبقى انت افضل ليه؟ احنا افضل، نحن افضل منك، طالما احنا بشر يبقى احنا الافضل. انظر والعياذ بالله الى هذا الكبر الذي ادى بهم الى الكفر. قال وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله، فقال أي النبي صلى الله عليه وسلم كل بيمينك، فقال الرجل لا أستطيع، قال لا استطعت، ما منعه إلا الكبر. الرجل النبي صلى الله عليه وسلم يأكل، وهذا الرجل يأكل مع النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يأكل بشماله كبرا، فكان يأكل بشماله كبرا واستكبارا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كل بيمينك، فقال الرجل لا أستطيع، لا أستطيع كبرا، لا لأجل أنه لا يستطيع فعلا، لا، بل كبرا. وهذا يحدث من كثير من الناس، تقول له مثلا الشيء الفلاني ليس كما تفعل إنما هو كذا، يقول لك لا لا أستطيع، هو يستطيع أن يفعل، لكن للكبر أن يفعل ما أمرته أنت أو ما نصحته به أنت، فيرفض، فيرفض عند ذلك. أين؟ فقال كل بيمينك، قال لا أستطيع، قال لا استطعت، فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم، قال ما منعه إلا الكبر، قال فما رفعها إلى فيه. استجاب الله دعوة نبيه على الفور. الرجل بيقول له كل بيمينك، قال ما استطعت كبرا، فما رفعها مرة أخرى إلى فيه. وهذا الرجل قيل كان منافقا، كان منافقا من المنافقين والعياذ بالله، استكبر على ذلك. وعن حارثة بن وهب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عطل جواظ مستكبر. ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عطل جواظ مستكبر. إذن المستكبر هو أحد أعمدة أهل النار، يعني أكثر أهل النار من المستكبرين والعياذ بالله. كل عطل جواظ مستكبر. العطل والعياذ بالله هو الغليظ الجافي، إنسان غليظ جافي في عباراته، في ألفاظه، في كلامه، تصرفاته، إنسان خلق غليظ في جفاء وشدة، هذا من أهل النار والعياذ بالله. مثل أبي جهل والفرعون والعياذ بالله، دول كان أخلاقهم أخلاق فيها غلظة جفاء، نعم، والعياذ بالله زي في الزمان المعاصر كده بعض الشخصيات تجدها على هذا النحو والعياذ بالله، شخصية غليظة جافة لا يعرف إلا السب والشتم واللعن والعياذ بالله ونحو ذلك. هؤلاء من أهل النار والعياذ بالله. كل عطل جواظ، جواظ قيل الجواظ هو الجموع المنوع، الجموع المنوع يعني يجمع المال الكثير، مشغول بجمع المال، وفي ذات الوقت منوع يعني لا يخرج المال ولا يتصدق ولا يزكي ولا يعطي ولا شيء، جموع ومنوع والعياذ بالله. هذا من أهل النار، والمستكبر معلوم كما تقدم. وعن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال احتجت الجنة والنار، فقالت النار في الجبارون والمتكبرون والعياذ بالله، وقالت الجنة في ضعفاء الناس ومساكينهم، فقضى الله بينهما. الجنة والنار احتج فيما بينهما، الجنة بتكلم النار والنار بتكلم الجنة. فقالت النار في الجبارون المتكبرون. طب أنا عبد، النار كأنها تقول يعني أنا عبد لله، فلماذا ابتلاني الله بذول بهؤلاء الجبارين والمتكبرين؟ قالت في الجبارون والمتكبرون. وقالت الجنة في ضعفاء الناس ومساكنهم. طب ما أنا الجميلة ودار الجمال والراحة، أكثر من يسكنني ضعفاء الناس والمساكين. وكأن النار تتساءل، استغفر الله، الجنة تتساءل، يعني كل العز ده كله ويسكنني الضعفاء والمساكين؟ نعم. قال فقضى الله بينهما، فصل الله بينهما، قال إنك الجنة رحمتي أرحم بك من أشاء، وإنك النار عذابي أعذب بك من أشاء، ولكليكما علي ملؤها. أنتم عبيد لي وأنتم عبيد مطوعون لهذا العمل، أنت أعذب بك من أشاء وأنت أنعم بك وأرحم بك من أشاء. خلاص كده دي عبادة لله سبحانه وتعالى. فالنار عند ذلك ترضى والجنة عند ذلك ترضى. النار عملها عبادتها أن تعذب من يدخلها، الجنة عبادتها لله أن تنعم من يدخلها. قالت النار، الشاهد من الحديث، قالت النار في الجبارون والمتكبرون. إذن عاقبة الكبر والعياذ بالله النار، بل أكثر أهل النار من المتكبرين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا، لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا. من جر إزاره بطرا، بطرا يعني ماذا؟ كبرا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الكبر بطر الحق. من جر إزاره كبرا والعياذ بالله هذا عاقبته يوم القيامة، لا ينظر الله إليه. ونظر الله عز وجل إلى العبد رحمة به، مع إثبات ما يليق بالله تعالى من ذلك، رحمة بالعبد، وكذلك مقتضاه دخول العبد في رعاية الله ورحمته وغير ذلك. فماذا لو أن الله عز وجل حرمه من ذلك؟ فهذه عاقبة المتكبر والعياذ بالله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم. ثلاثة لا يكلمهم الله، يعني لا يكلمهم كلام الرضا وكلام النعيم، إنما يكلمهم كلام التوبيخ والعقاب والترهيب والتخويف والتفزيع لهم. ولا يزكيهم، لا يذكر أبدا في حقهم يوم القيامة شيء يرفعهم، ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم. نسأل الله العفو والعافية. قال شيخ زان وملك كذاب وعائل مستكبر. شيخ زان أي كبير السن زان، فهذا عذابه أشد من الشاب الذي يزني، كلاهما يعذب، كلاهما يستحق العقاب والعذاب، لكن هذا عذابه أشد. لماذا؟ لأن الدافع أضعف. فلماذا يفعل الشاب الدافع إلى الجريمة أو الدافع إلى فعل الذنب عنده ربما أضعفه ففعل، لكن هذا شيخ، هذا كبير سن، هذا ضعفت شهوته، كيف يزني؟ ولذا هذا عقابه أشد، عقابه أشد. وهذه قاعدة عند العلماء، كلما ضعف الدافع عظم الذنب وعظمت العقوبة ولذا يقول الله تعالى يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن. يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة يضاعف لها العذاب ضعفين. أنتم في بيت النبوة أطهر بيت، ولذلك العقوبة مضاعفة زي ما الأجر مضاعف. قال: شيخ زان وملك كذاب. ملك كذاب، الله، لماذا يكذب؟ هذا ملك، يعني هو سيد الناس، هذا هو رئيس الناس وملكهم وأميرهم، هو الذي يقول افعل ولا تفعل، فلماذا يكذب على الناس؟ هو الذي يسير الأمور في الناس وهو قائد الناس، ما يحتاجه ما يريده يكون، فلماذا يكذب؟ ولذلك إذا كذب الملك كان ذلك دليلا على فجوره، كان ذلك دليلا على فجوره. أي نعم. قال: وعائل مستكبر. وعائل مستكبر، عائل مستكبر يعني والعياذ بالله فقير مستكبر. العائل يعني من كثر عياله، من كثر عياله، والعيال يقصد بها كل ما يعوله الإنسان، ليس الأبناء فحسب، بل كل ما يعوله الإنسان يقال لهم عيالهم، سواء كان أبناء أمه أخته أخوه نحو ذلك، كل ما يعوله يقال له أبناؤه. نعم. قال: وعائل مستكبر، عائل مستكبر، فقير ومستكبر، لا حول ولا قوة إلا بالله. لأي سبب تستكبر أيها الفقير؟ أنت فقير، الأغنياء يفتنون بسبب المال والغنى فيستكبرون على الخلق، لكن أنت فقير لا مال عندك، فدوافع الكبر ضعيفة، فلماذا تستكبر؟ ولذا هذا إذا استكبر عقابه أشد، نسأل الله العفو والعافية. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي في حلة تعجبه نفسه مرجل رأسه يختال في مشيته إذ خسف الله به، هو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة. والعياذ بالله، يا نسأل الله العفو والعافية. السورة دي ما أكثرها، ما أكثر هذه السورة في حياتنا، امشي في الشوارع كده تجد هذه الصورة مئات عشر يعني لا مئات آلاف من الناس على هذا النحو. بينما رجل يمشي في حلة تعجبه، كما قال الله عز وجل فيه: ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله. ثاني عطفه يعني ماذا؟ يمشي ينظر إلى حلته، يمشي ينظر إلى حلته معجب بحلته والعياذ بالله. قال: بينما رجل يمشي في حلة تعجبه نفسه، والعياذ بالله، ماشي معجب أوي بنفسه، زي اللي بتشوفهم كده، الواحد بيشوف ساعات ناس ماشية بطريقة عجيبة أوي، اللي بيمشي على رجل ونص كده ينط، هو مش بيعرج ولا حاجة، ده هو بيمشي كده تعمد كده يمشي، واللي يمشي فارد دراعاته كده وعامل كده، حاجات غريبة جدا، نسأل الله العفو والعافية. بينما رجل يمشي في حلة تعجبه نفسه مرجل رأسه، سرح بقى شعره نوع من الإيش، هو ليس هذا معناه أن ترجيل الشعر حرام، إنما هذا مرجل رأسه كبرا واستعلاء، لأنه اقترن ذكر هذا الوصف مع وصف العجب، فهو مرجل رأسه عجبا، ويعني يتظاهر بهذا المظهر بأنه فوق الناس، والعياذ بالله. يختال في مشيته إذ خسف الله به، فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة، يتجلجل في الأرض والعياذ بالله، يغوص ينزل. والله ولقد سمعنا عن بعض هذه الحوادث، تذكرون حادثة قديمة جدا في شارع النبي دانيال، في شارع اسمه شارع النبي دانيال في المنشية، هذا الشارع منذ حوالي 20-30 سنة تقريبا حادثة مثل هذا على هذا النحو، رجل وامرأة غاصت بهم الأرض ولم يعثر لهم على أثر، لم يعثر لهم على أثر، في شارع النبي دانيال والعياذ بالله. أنا لا أستبعد أن هؤلاء كانوا يمشون هذه المشية والعياذ بالله، وغيرهم وغيرهم. قال عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم، يعني تجاوزنا، نعم. وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل العز إزاري والكبرياء ردائي، فمن ينازعني في واحد منهما فقد عذبته. العز إزاري والكبرياء ردائي، هذا التشبيه تشبيه يليق بالله سبحانه وتعالى ويليق بجلاله، ولا يجوز أن يتبادر إلى الأذهان شبها بالمخلوق. العز إزاري، العز إزاري والكبرياء ردائي، أي هذه خصائص له سبحانه وتعالى، هذه صفات اختص الله بها نفسه. يعني لله صفات يجوز لبعض الخلق أو يجوز للخلق أن يتسموا بها أو أن يتصفوا بها، يجوز، كالرحمة والكرم والجود ونحو ذلك. فالله كريم ويجوز أن يكون الإنسان كريم، الله رؤوف ويجوز أن يكون الإنسان رؤوف، الله حليم ويجوز أن يكون الإنسان حليما. لكن هناك صفات لا يجوز للإنسان أن يتصف بها، ومن أعظم هذه الصفات الكبر، الذي هو من أعظم صفات الله تعالى، الكبر أو الكبرياء، فإنه من صفات الله عز وجل التي لا يجوز أبدا للإنسان أن يتصف بها، لأن الكبر ناشئ عن شعور بالتفرد. الإنسان لما يستكبر هذا ناشئ عن شعور بالتفرد، إن هو منفرد متفرد في صفاته، وهذا لا يجوز إلا لله. فالله وحده هو الذي تفرد بأعلى الصفات وأحسنها. نعم. قال فمن ينازعني في واحد منهما فقد عذبته، المتكبر والعياذ بالله. ولذا كما جاء في الحديث الصحيح أيضا المتكبرون يوم القيامة كأمثال الذر تحت الأقدام. المتكبرون يوم القيامة يعاقبهم الله عز وجل في المشهد أن يكونوا كأمثال الذر تحت أقدام الناس. لا إله إلا الله. انظر إلى هؤلاء الذين كانوا يدوسون الناس بأقدامهم في الدنيا، انظر إليهم الآن يوم القيامة، الناس يدوسونهم بأقدامهم وهم تحت أقدام الناس نمال، بعد أن كانوا قبل ذلك جبال لا يستطيع أحد أن يصل إليها، صاروا كالنمال والعياذ بالله تحت أقدام الناس. قال عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال الرجل يذهب بنفسه حتى يكتب في الجبارين فيصيبه ما أصابهم. لا يزال الرجل يذهب بنفسه، أي يرتفع ويتكبر، لا يزال الرجل يتكبر ويرتفع على الناس حتى يكتب في الجبارين والعياذ بالله. والعياذ بالله زي أكثر الجبارين هؤلاء، يعني من الصور الحديثة مبارك وأعوانه، هؤلاء كانوا والعياذ بالله لا قيمة لهم قبل ذلك، يعني كما تسمعون الأسماء أحمد عز ومش عارف إيه والأشكال دي، كانوا لا قيمة لهم، فجأة ظهروا فأصبحوا فوق الناس وصاروا والعياذ بالله جبارين والعياذ بالله، أي حد يخالفهم ارمي في المعتقلات والعياذ بالله. فنعوذ بالله من هذا الخلق، خلق الكبر الذي يأخذ الإنسان إلى الظلم والتجبر والعياذ بالله. قال لا يزال الرجل يذهب بنفسه حتى يكتب في الجبارين فيصيبه ما أصابهم. وسبحان الله، أين الفرعون؟ أين أبي جهل؟ أين النمرود؟ أين المتكبرون على مر الزمان؟ أذلهم الله عز وجل. فنسأل الله تعالى أن يعافينا وإياكم من الكبر، وأن يرزقنا وإياكم حسن الأخلاق وحسن الخاتمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.